العالم يبني ويزرع وتملي مش شبعان. العالم يبني ويزرع وتملي مش شبعان. همه يلبس ويجلع وعن يسوع غفلان. الشعب يقول لكن لكن أنا مش مننا لا مال ولا جاه لا مال ولا جاه ولا غنى. أنا ليا وطن سيد اسمه المال. الناس بتجري وتكتع ورا سيد اسمه المال. ودراع الشر ما ينفع ده كل شيء زوال. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لا مال ولا جاه ولا غنى أنا ليا وطن تاني. محروم من السلام شايل هم الأيام. محروم من السلام دي شكوى وكتر كلام من الدل والألام. دي شكوى وكتر كلام يعمل للكلمة معاني ويعرف مرة رسالة. يعمل للكلمة معاني ويعرف مرة يسامح. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لكن أنا مش من غينا. أنا ليا وطن تاني يبكوا على الحظ الخاين مش جاي على هواهم. يبكوا على الحظ الخاين جناين والعمر استناه عايزين في الدنيا جناين والعمر استناهم لكن أنا مش من هنا كان عالم فاني لكن أنا مش من هنا